على منسى حاجة واحدة دي فيها يا حبيبي يجي سنين قدام ولو انسى معاك يوم بعديها صعب انسى بقية الايام على منسى حاجة سوا عشناها جايزة تعب مع نفسي ساعات فيها لسه معنى ومتاهة ودي حاجة من ضمن حاجات على ما انسى حاجة واحدة دي فيها يا حبيبي يجي سنين قدام ولو انسى معاك يوم بعديها صعب انسى بقية الايام على ما انسى حاجة سوا عشناها جايزة تعب مع نفسي ساعات فيها لسه معنى ومتاهة ودي حاجة من ضمن حاجات يا ما قلت أنا أمشي وفضلت بمكاني والحياة بعدك بجد مخوفاني واللي باقي من حياتي بالأمانة لسه شايفك أولى من حد تاني يا ما قلت أنا أمشي وفضلت مكاني والحياة بعدك بجد مخوفاني واللي باقي من حياتي بالأمانة لسه شايفك أولى بي من حد تاني بينك عشرة تمنعني اني ما كنش معاك وانا اضعف من اني في مرة مع نفسي احاول انساك في بيني وما بينك عشرة تمنعني اني ما كنش معاك وانا اضعف من اني في مرة مع نفسي احاول انساك واللي باقي من حياتي من حياتي من حياتي يا ما قلت أنا أمشي وفضلت مكاني والحياة بعدك بجد مخوفاني واللي باقي من حياتي بالأمان لسه شايفك أولى بي من حد تاني يا ما قلت أنا أمشي وفضلت مكاني والحياة بعدك بجد مخوفاني واللي باقي من حياتي بالأمانة لسه شايفك أولى بي من حد تاني